لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. فنواصل الحديث حول الترهيب من الكبائر، أعاذنا الله وإياكم من الوقوع في الكبائر. وكما نكرر، فالكبائر هي تلك الذنوب المهلكة والعياذ بالله، التي ضمن الله سبحانه وتعالى لمن اجتنبها في هذه الحياة الدنيا الجنة في الآخرة. قال الله سبحانه وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ونتحدث اليوم عن كبيرة أخرى من هذه الكبائر، أعاذنا الله وإياكم منها، وهي كبيرة من الكبائر التي تفسد البلاد والعباد وتفسد المجتمعات والأفراد، إنها كبيرة الرشوة والعياذ بالله، التي إذا شاعت في بلد أو في بقعة أفسدتها والعياذ بالله. وقد جاء الدليل على كونها من الكبائر نصا، وذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على الراشي والمرتشي. وفي رواية عبد الله بن عمرو قال: والرائش. لعنة الله على الراشي والمرتشي والرائش. فما هي الرشوة؟ ومن هو الراشي؟ ومن هو المرتشي؟ ومن هو الرائش؟ فأما الرشوة والعياذ بالله، فهي ما يعطى لإحقاق باطل أو إبطال حق والعياذ بالله، يعطى لإحقاق باطل أو إبطال حق والعياذ بالله. والأمثلة لا تحصى في حياة الناس والعياذ بالله، من أحوال المرتشين ووسائلهم التي يبتكرونها في الرشوة والعياذ بالله. ولكن من باب الإيضاح فقط نشير إلى بعض الأمثلة على إحقاق باطل أو إبطال حق. فعلى سبيل المثال، تلك المشروعات الفاسدة التي تخرج لها التقارير التي تصححها بالرشوة والعياذ بالله، فتهدر الأموال والعياذ بالله. هذا الذي والعياذ بالله لا يستحق الوظيفة فيدفع الرشوة لأجل أن يصل إلى هذه الوظيفة والعياذ بالله، فيعطي لإحقاق باطل والعياذ بالله. هذا الذي يظلم في الحكم فيحكم عليه بكذا وكذا من العقوبة بالرشوة وهو بريء من ذلك، أو العكس، هذا الذي يبرأ وهو متهم وهو مدان فيبرأ بالرشوة والعياذ بالله. الرشوة ما يعطى لإبطال حق أو إحقاق باطل، وأما الراشي فهو المعطي، أي الذي يعطي. وفاتنا أن نذكر أن العطاء هذا قد يكون مالا أو قد يكون شيئا معنويا، والغالب في الرشوة أنها مال، فيعطي الراشي، يعطي المال أو نحوه يعطيه للمرتشي والعياذ بالله. فالمرتشي هو من يأخذ الرشوة لأجل أن يبطل حقا أو يحق باطلا والعياذ بالله. وأما الرائش، فالرائش هو الذي يسهل الاتفاق بين الطرفين، بين الراشي والمرتشي والعياذ بالله. ثلاثة أطراف للرشوة، وإن كان في بعض صور الرشوة قد يكون أطرافها اثنان فقط: الراشي والمرتشي. قد لا يكون هناك رائش يسهل فقد يكون هناك التعامل المباشر بين الراشي والمرتشي، والراشي قد يكون فردا وقد يكون جهة، والمرتشي كذلك قد يكون فردا وقد يكون جهة أو أفرادا، كحال هؤلاء الذين يأخذون الرشوة نيابة عن غيرهم حتى أنهم يتبجحون والعياذ بالله. فإذا أخذ الرشوة ولم تعجبه يقول لك لا ده أنا معايا نستني، فهم يقتسمون الرشوة في نهاية الأمر لإحقاق باطل أو لإبطال حق. وكم من مظلوم ظلم بسبب الرشوة، وكم من أموال أهدرت بسبب الرشوة، وكم من حقوق ضيعت بسبب الرشوة والعياذ بالله. وأما المعطى فكما أشرنا فالغالب أن يكون مالا، وإن كان أحيانا يكون أشياء معنوية، فقد يعطى المرتشي أشياء معنوية كالوظيفة والمنصب ونحو ذلك، فتكون الرشوة هي عبارة عن ترقية لأجل أن يفعل كذا من الباطل والعياذ بالله. وقد تكون أشياء كثيرة تصل ربما إلى تذاكر الحج والعمر عند بعض هؤلاء الذين يتفننون في الرشوة، فيدخلون إلى هذا بمدخل يتناسب معه. هذا الرجل عنده شوية تقوى، ندخل من هذا المدخل تذاكر حج وعمر لأجل أن يحق حق باطلا أو يبطل حقا والعياذ بالله. لعنة الله على الراشي والمرتشي والرائش والعياذ بالله. ولذا لأجل أن نحذر من هذه الكبيرة النكراء والجريمة الشنعاء التي تفسد حياة الناس وتفسد المجتمعات وتدمر البلاد والعباد، فالرشوة لها صور تصل إلى سقوط دول والعياذ بالله. ولكي نقف على ذلك سيكون ذلك من خلال وقفتين. فأما الأولى فهي تحريم الرشوة وبيان خطرها وأثرها السيء على الأفراد والمجتمعات. فقد جاء الإسلام بعقيدة وشريعة تدل وتخبر على أن الأرزاق قد قدرت، وأن الله هو الذي يرزق العباد، وأن الأرزاق بيده وحده سبحانه وتعالى، وأن هذه الأرزاق قد كتبت وقسمت وقدرت من قبل أن يخلق الناس إلى يوم أن يموتوا. أرزاقهم قدرت، ولن يأخذ إنسان شيئا غير الذي قدر له وقسم له، وأن رزقه محتوم لن يخرج من هذه الدنيا حتى يأخذه. قال الله سبحانه وتعالى في ذلك: ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فالأرزاق بيده. وقال الله تعالى في ذلك أيضا: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. فجعل الله عز وجل الأرزاق بالقسمة بين الناس لحكم يراها سبحانه وتعالى. وقال سبحانه وتعالى: ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، أي جعل الله عز وجل الناس في الأرزاق درجات، هذا غني هذا فقير، هذا قوي هذا ضعيف، فيجعل الله الأرزاق على ما يراه سبحانه وتعالى من حكم في العباد. فقسم الأرزاق وجعل هذه الأرزاق محتومة، لن يخرج أحد أبدا من هذه الحياة الدنيا حتى يأخذ الرزق الذي كتب له، ولن يأخذ رزقك أحد غيرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها. إذن عبد الله، عقيدة الإسلام تدلك على أن رزقك مكتوب وأنك ستأخذه ولن يأخذه غيرك، إذن فلا بد أن تأخذها بالطريق الذي جاءت به الشريعة. فقد جاءت الشريعة تخبر أن الأرزاق التي خلقها الله وقدرها لا تنال إلا بالطريق المشروع. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. أي أنتم أرزاقكم مقدرة بعقيدة الإسلام، خذوها بالحلال، وإلا ستأخذها، لكن ربما تأخذها بطريق الحرام والعياذ بالله. فالذي يسرق لو أنه لم يسرق لكان الرزق سيأتي. كيف هذه المسألة؟ هذه مسألة عقدية عظيمة لا يعيها إلا المؤمن الذي يعرف أن الرزق مكتوب، وأن الله قدر الأسباب المشروعة لنيل هذا الرزق، وأنه لن يأخذ غير ما قدر الله له، ولن يخرج من الدنيا إلا بما كتب الله له. فحثت الشريعة وأمرت بأكل الحلال والكسب الحلال، ونهت الشريعة الإسلامية عن الكسب الحرام، وحذرت منه على أي صورة كانت هذه الصورة في الكسب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. قال العلماء: السحت هو أكل الحرام. قال الإمام القاري: هو أكل الحرام كالربا والرشوة وغير ذلك، أي وغير ذلك من أكل الحرام. فكل حرام يؤكل فهو سحت، وكل آكل للسحت وآكل للحرام والعياذ بالله فهو متوعد بالنار، كما سيأتي معنا في عاقبة المرتشين والعياذ بالله. وحذرت الشريعة الإسلامية من التأويلات الفاسدة التي ربما يتأولها بعض الناس ليأخذ الرشوة أو ليأكل الحرام أو ليزين لنفسه أو لغيره أكل الحرام. فجعلت الشريعة الإسلامية أخذ المال ولو بتأويل حسن بغير حق من الرشوة كذلك ومن الحرام. فجعل في الشرع هدايا العمال من الرشوة المقنعة، جعل في شريعة الإسلام هدايا العمال من الرشوة المقنعة. وهدايا العمال هي الهدايا التي تعطى للمسؤولين والموظفين الذين يتعاملون مع جهات أخرى في مصالح تابعة لهذه الجهة التي يمثلونها، فتعطيهم هذه الجهات ربما بعض الهدايا. هذه الهدايا اعتبرها الإسلام رشوة مقنعة، فكيف بالرشوة الصريحة الفاجرة والعياذ بالله. فأما ما يدل على ذلك فكما يقول سهل بن سعد رضي الله عنه الساعدي رضي الله عنه، يقول: بعث النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأنصار يقال له ابن اللتبي في عمل، فجاء فقال: هذا لكم وهذا أهدي إلي. أي بعث النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الناس من المسلمين يجمع الزكاة من قبيلة من القبائل التي في أطراف المدينة أو نحو ذلك، فأعطوه الزكاة، وكانت الزكاة يومئذ من زكاة الحيوان، فكأنهم أعطوه شاة أو نحو ذلك هدية. فجاء فقال: يا رسول الله هذا لكم، يعني هذا الغنم الذي أمامك يا رسول الله هذا كله الزكاة، وهذا أهدي إلي، أي هذه الشاة أو نحو ذلك، وهذا أهدي إلي. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ألا قعدت في بيت أمك وأبيك لتنظر أيهدى إليك؟ لو أنك لا تعمل في هذه الوظيفة أكان هؤلاء قد أهدوا إليك ذلك؟ ولم يكتف النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، بل دخل المسجد وصعد المنبر ودعا الناس وقال ما بالنا بأقوام نستعملهم على قضاء الحاجات فيأتون فيقولون هذا لكم وهذا أهدي إليه، أولو جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أكان يهدى إليه؟ الواحد منكم الذي يأتي إليه الهدايا بحكم منصبه لو كان ما بيشتغلش في المنصب ده كان هذا سيأتي؟ فهذه رشوة مقنعة، أي رشوة تأخذ ثوب الهدية، وهو الذي تفنن الناس فيه في زماننا هذا. إنا لله وإنا إليه راجعون. لقد شاعت الرشوة في هذا الزمان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من كل زمان، وتفنن الناس في ترويجها بأسماء غير اسمها الحقيقي، فيسمونها هدية، يسمونها إكرامية، يسمونها أتعاب، يسمونها كذا أو كذا من هذه الأسماء لتروج الرشوة والعياذ بالله في الناس. فشاعت الرشوة تحت مسميات ما أنزل الله بها من سلطان، ولذلك يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك من علامات الساعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليأتين على الناس زمان لا يدري الرجل من أين أخذ المال، من حله أو من حرامه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم يأخذ المال ولا بيدور حلال ولا حرام، المهم أن يأتي المال والعياذ بالله. وبعضهم ربما عنده التأويلات الكثيرة كتأويل بعضهم، ما هو المرتب بتاعهم ما بيكفيش، ونعوذ بالله من ذلك. إن العقد كما يقولون شريعة المتعاقدين، أنت كموظف تعمل بينك وبين الجهة التي تعمل عندها عقد، وهذا العقد على ضوابط محددة، أعجبك ذلك وإلا ففارق. أما أن تأخذ الأموال السحت والرشا والعياذ بالله وتقول أصل المرتب بتاعهم منفعش والعياذ بالله. ولذلك انظروا إلى حال هؤلاء كما سيأتي في بيان عاقبتهم والعياذ بالله. فجعل الإسلام الرشوة المقنعة جعلها رشوة، فكيف بالرشوة القبيحة الصريحة التي يأخذها الفجار من المرتشين والعياذ بالله صراحة ويطلبونها؟ بل وصل الأمر أنه يعرف في بعض الأماكن والجهات أسماء المرتشين وأماكنهم، فيقول لك هذا أيوة أنت عايز تخلص العمل الفلاني، فلان ده بيأكل في الجهة الفلانية، وفلان ده يخلصه لك بالشيء الفلاني، وعلان ده يخلصه لك بالشيء العلاني. فصار يعرف بين الناس حتى أسماء المرتشين علانية، وصاروا لا يستحيون والعياذ بالله بسبب التأويلات الفاسدة والعياذ بالله. وأما عاقبة المتعاملين بالرشوة، وهذه الوقفة الثانية في الدنيا وفي الآخرة، فإن عاقبتهم إلى سوء والعياذ بالله في الدنيا وفي الآخرة. فأما في الدنيا فإن المتعاملين بالرشوة، ونقول المتعاملين بالرشوة لا نقول المرتشي فقط، بل هناك الراشي وهناك الرائش كما سبق الذي يسهل الاتفاق بين الطرفين، فهؤلاء متوعدون، فهم في الدنيا ملاعين والعياذ بالله، لعنهم الله ورسوله والعياذ بالله. فكل من تعامل بالرشوة ملعون والعياذ بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعنة الله على الراشي والمرتشي والرائش، وهذا والله تجد أثره في حال حياتهم، فإنه مهما علا في منصبه إذا جاء ليأخذ الرشوة والعياذ بالله يكون في أحقر حال وأذل حال والعياذ بالله. ولذلك عندما ينكشف أحيانا ستر هؤلاء عليهم فإنهم يكونون في ذل وخنوع وقبح حال والعياذ بالله، عافانا الله والمسلمين جميعا منهم. وهذا من أثر اللعن فإنهم ملعونون في هذه الحياة الدنيا، إنهم يفسدون حياة المسلمين، يدمرون حياة المسلمين. وأنا لا أستطيع أن أحصي لكم صور الرشوة، فالرشوة لا يحصى عدد صورها، ولكني أقول لكم كأمثلة من باب بيان خطر هذه الجريمة. انظر إلى الرشا التي بها تدخل المخدرات إلى بلاد المسلمين فتدمر البلاد والعباد والشباب. انظر إلى الرشا التي تتسبب في إدخال الأسلحة التي تدمر أمن البلاد والعباد وبلاد المسلمين. انظر إلى الرشا التي تدخل على بلاد المسلمين الأطعمة الفاسدة أو الأدوية الفاسدة أو غير ذلك مما يجعل حياة المسلمين مضطربة ويفسد مجتمعات المسلمين. كل ذلك لأجل جشع أو طماع يريد أن يجمع المال ولا يلتفت ولا ينظر من أي جهة يجمعه، والعياذ بالله. ولذلك المرتشون، الراشي، الرائش، المتعاملون بالرشوة ملعونون بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن عاقبة المتعاملين بالرشوة كذلك والعياذ بالله في هذه الحياة الدنيا أنهم ممحوق البركة في الحال والمال، أموالهم ممحوقة البركة، أحوالهم ممحوقة البركة. وانظر إلى، إن كنت تعرف أحدا من هؤلاء سترى آية الله فيه، مهما جمعوا من الأموال فإنهم لا يشبعوا، وإنهم والعياذ بالله دائما في محق والعياذ بالله وذهاب بركة والعياذ بالله. فإما أن تسلط عليهم الأمراض والنقمات والعياذ بالله، وإما أن يسلط عليهم من حولهم من زوجات وأولاد والعياذ بالله. تراه يجمع المال الكثير طوال النهار في الرشوة، وفاتح الدرج طول النهار، فيرجع بهذا كله إما أن يصرفه في الأدوية والعمليات والعياذ بالله، أو يأخذه ولدا عاقا، أو تأخذه زوجة متسلطة والعياذ بالله، ويظل هكذا والعياذ بالله ذليلا. لماذا؟ لأنه محقت بركة هذا المال الحرام الذي يكتسبه. وهكذا كل المال الحرام متوعد بمحق البركة فيه. قال الله سبحانه وتعالى: يمحق الله الربا وهو من أكل الحرام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. الذي يحلف لأجل أن يكذب، يعني في الحلف لأجل أن يروج سلعته، كسبه حرام والعياذ بالله، يذهب بركة وتذهب بركة هذا الكسب. فكيف بالمرتشي والعياذ بالله؟ ومن مما توحد به المرتشي والرائش والراشي والرائش، مما توعد به المتعاملون بالرشا عموما، وهو أسوأ في الحقيقة ما يعانيه المتعاملون بالرشوة في هذه الحياة الدنيا، ألا وهو انقطاع صلتهم بربهم سبحانه وتعالى. وذلك لأنهم لا يستجاب لدعائهم والعياذ بالله. فهؤلاء الذين يأكلون الحرام والعياذ بالله لا يستجيب الله دعاءهم، يصلي، يحج، يرفع إيده، يرفع رجله، لا يستجيب الله لدعائهم. هذا جاء به خبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، لأنه آكل الحرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب في الناس يوما: يا أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ثم جعل يقرأ الآيات التي فيها ذلك، ثم قال في الناس كما قال الراوي، قال: ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، رايح الحج. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر من آثار السفر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وقد كان مطعمه من حرام، ومشربه من حرام، ومأكله من حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ وانظر إلى هذا الوصف الذي جمع فيه هذا الرجل كل مقتضيات استجابة الدعاء. إنه محرم، إنه أشعث وأغبر في السفر مسافر، إنه يرفع يديه متذللا، ومع كل ذلك لا يستجاب له. لماذا؟ لأنه أكل الرشوة، لأنه أكل الحرام والعياذ بالله. فأما عاقبة المتعاملين بالرشوة والعياذ بالله في الآخرة، فإن مما يكون من حالهم والعياذ بالله أنه لا يشفع لهم أحد، ولا يدافع عنهم أحد، فهم يوم القيامة والعياذ بالله يأتون في من حرموا من هذا الفضل هو أن يشفع لهم أحد أو يدافع عنهم أحد، فهم جاءوا بجريمة عظيمة فظيعة والعياذ بالله استوجبت اللعن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على الراشي والمرتشي والرائش. قال الله عز وجل: أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا والعياذ بالله. الجرائم التي لعن أصحابها في هذه الحياة الدنيا يأتون يوم القيامة لا نصير لهم والعياذ بالله. وما أحوجنا جميعا إلى شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة الشافعين، فهؤلاء يحرمون لا نصير لهم والعياذ بالله. ثم انظر إلى الذي بعد ذلك: إنهم يأتون يوم القيامة مفضوحون والعياذ بالله على رؤوس الخلائق والأشهاد، يفضحون. كل من لي من دخل الدرج، كل من لي من أخذه رشوة، كل شيء أخذه رشوة سيفضح به يوم القيامة، يفضح به في المحكمة، سيفضح به على رؤوس الأشهاد والخلائق جميعا يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن اللطبية، رجل الذي جاء وقال: هذا أهدي إلي، هذا لكم وهذا أهدي إلي، قال في آخر حديثه صلى الله عليه وسلم وهو مغضب، قال: والذي نفس محمد بيده لا يأخذ أحد شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه، أي لا يأخذه بهذه الطريقة، إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه، أي هذا الذي ذهب وأخذ الهدية، أو هذا الموظف الذي قبل الهدية من الجهة التي أهدتها له، سيأتي يوم القيامة يحمل هذه الهدايا. فكيف بالمرتشي؟ سيأتي يوم القيامة ويسأل عن كل مليم، كما هو حال كل مسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: عن ماله، من أين اكتسبه، وفيما أنفقه. يلا أقف بقى الحساب، المال بقى والعمارات والعقارات اللي انت كنت بيها في الدنيا دي كلها، يقعد يقر بقى: الرشوة الفلانية خدتها يوم كذا، وفلان اداني رشوة يوم كذا، وعلان اداني رشوة يوم كذا، والرشوة كانت عشان أعمل كذا. فضايح والعياذ بالله. يوم تجد كل نفس ما عملت محضرة، نسأل الله الستر في الدنيا والآخرة. ثم انظر إلى بعد ذلك، بعد هذا التقرير والمحاكمة، مصيره والعياذ بالله كما أخبر الشرع له في الدنيا: جهنم والعياذ بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به والعياذ بالله. اللحم الذي نبت من سحت، أي عاش على أكل الحرام والعياذ بالله، لا بل إنهم والعياذ بالله يطعمون أنفسهم وأهليهم وأولادهم الحرام والعياذ بالله، فيحاسبون عن كل هؤلاء الذين أطعموهم الحرام في هذه الحياة الدنيا. فنعوذ بالله من حال المرتشي وحال آكل الحرام، ونسأل الله أن يغنينا وإياكم بحلاله عن حرامه. وهنا يأتي السؤال في الخاتمة: هل للمرتشي توبة؟ والجواب كما نقول في كل مرة، كل الذنوب لها توبة. الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة ممن تاب، لا سيما إذا جاء بها توبة صادقة صحيحة. قال الله سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وكما نشير دائما أن العلماء جعلوا شروطا للتوبة الصحيحة، وأن شرطا زائدا إذا كانت تتعلق بحقوق العباد، أخذ أموالا، اعتدى على حقوق، فالمرتشي ينضاف في توبته شرط، وهو أن يتوب من المال الحرام فيرد هذا المال الحرام في مصالح المسلمين ويخرج منهم ويتوب منهم، ولو عرف أصحابه رده إليهم، أو لو عرف ما تسبب فيه من باطل أصلحه بهذا المال حتى تكتمل توبته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.